إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الرياض الناظرة، الفصل 41 في الإشارة إلى البراهين العقلية والفطرية على ربوبية الله وإلهيته. هذا الفصل فيه إرشاد إلى ضرورة العناية بالأدلة العقلية، فيه إرشاد إلينا نحن معاشر من وفقه الله لطلب العلم ودراسة كتب أمثال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، وأن علينا أيها الإخوة أن نهتم بهذا النوع من الأدلة، وأن نسعى لتفهمها، وأن نروض عقولنا على استيعابها وإدراكها، لأننا نحتاج أيها الإخوة لهذا خصوصا في هذا الزمن. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله دائما في شروحاته يحث الأخوة وطلبة العلم على العناية بالأدلة العقلية كما يحثهم على العناية بالأدلة النقلية، وهذا هو منهج أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. كما أود أيضا أنبه إلى أن المؤلف في هذا الفصل أدخل بما يمكن أن نعبر عنه بالتطبيق للأدلة، فهو سرد مجموعة كبيرة من الأدلة، ثم ذكر بعد ذلك مجموعة من الحكايات والقصص والأمثلة التي من خلالها يعني تترسخ الأدلة وتزيد الطالب أو القارئ استيعابا. وعامة ما في هذا الفصل ولله الحمد واضح وليس فيه غموض أو عسر، فنقرأ ما ييسره الله جل وعلا مع التعليق عليه بما يفتح الله. نعم. نعم، شرع المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام في بيان منزلة التوحيد وأهمية العناية به، وسيبين أن التوحيد من أعظم المسائل على الإطلاق، وأنه من أكبرها وأفضلها وأوجبها وأنفعها وأوضحها من وجوه عدة، لكن اعتبروا بهذه الأوصاف التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالأوصاف للتوحيد، وأن التوحيد ليس كما يعني يصوره كثير من الناس أنه صعب، أنه لا يمكن استيعابه، أن دراسته عسرة إلى آخره. وسبب هذا الكلام لأن دراسة التوحيد في كثير من دور العلم والجامعات والمعاهد تعرض على غير الطريق الذي كان عليه السلف، يعني تعرض بطريقة المتكلمين، فلهذا يستصعبه كثير من الناس، لكن إن درست على منهاج القرآن والسنة كانت من أسهل المواد. لهذا يقول الشيخ هذه المسألة وهي توحيد الله والأدلة عليه من أعظم المسائل على الإطلاق، وهي أيضا أكبرها وأفضلها وأوجبها، فهي من أوجب الواجبات، وهي أنفعها وأوضحها. لاحظوا، من أنفع المسائل وهي أيضا أوضح المسائل. وعليها اتفقت جميع الكتب المنزلة وجميع الرسل نعم، هذا أول وجوه في بيان أهمية التوحيد، وهو اتفاق الرسل على الدعوة إلى التوحيد، اتفاق الرسل على الدعوة إلى التوحيد. نعم. هذا وجه آخر من أوجه منزلة التوحيد وأهميته، أن التوحيد مفتاح دعوة الرسل، أن التوحيد مفتاح دعوة الرسل، فهو محل اتفاق بين الرسل جميعا، وهو أول ما يبدأون به أقوامهم في الدعوة إلى الله جل وعلا. هذا بيان لمضمون الدعوة إلى التوحيد. الدعوة إلى التوحيد تتضمن ماذا؟ تتضمن التعريف بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وبأوصافه وبنعمه جل وعلا على عباده وبألطافه سبحانه وتعالى وبما هو من حقوقه جل وعلا المتعلقة بتوحيد العبادة ونحو ذلك. نعم. والقرآن العظيم يبين هذه المسألة ويذكر لها البراهين المتنوعة ويصرف لها الآيات والسنة كذلك. نعم، وصدق رحمه الله تعالى، فالقرآن مليء وكذلك السنة بتقرير توحيد الله جل وعلا، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. وقال رحمه الله تعالى كذلك في المدارج: فهذا القرآن من أوله وآخره إنما يدعو الناس إلى النظر في صفات الله وأفعاله وأسمائه. فهذا شاهد لكلام الشيخ رحمه الله تعالى أن القرآن يبين هذه المسألة ويذكر لها البراهين المتنوعة ويصرف لها الآيات وكذلك السنة. هذا موضوع الفصل، ممكن تضعون عنوان جانبيا موضوع الفصل، ما المقصود والغرض من عقد هذا الفصل؟ نعم. وليس القصد في هذا الفصل ذكر الأدلة النقدية عليها، فإنها واضحة جلية متقررة عند الخواص والعوام، وهي وحدها كافية وافية بالمقصود معرفة بالله جملة وتفصيلا. معرفة بالله جملة وتفصيلا، ولكن نريد أن نشير إشارة يسيرة إلى أدلتها وبراهينها العقلية التي يخضع لها كل عاقل منصف ويمكنها كل مستكبر مكابر مباهت. وهذه المسألة أوضح وأظهر من أن يحتج لها وتذكر براهينها، ولكن نعم، هذا فوائد العلم بالأدلة. في هذه الفقرة يذكر الشيخ رحمه الله تعالى فوائد العلم بالأدلة، ما هي الثمرات التي يجنيها المرء بدراسته للأدلة. قال: هذه الفائدة الأولى. هذه الفائدة الثانية. هذه الفائدة الثالثة. وحمد الله على هذه النعمة التي هي أعظم من الوجود. وهذه الفائدة الرابعة، وما أعظمها من فوائد، أن بها يقوى الإيمان في القلب ويزداد في النفس ويقوى اليقين بالله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذه نعم، وإذا كانت نعما فإنها تستلزم حمد الله تبارك وتعالى وشكره. نعم. ولهذا قالت الرسول عليه السلام لأممه: أفي الله شك؟ فاستفهموه استفهام تقرير، وأنه متقرر في قلوب جميع العقلاء الاعتراف بالله وبربوبيته وتوحيده. نعم، لوضوح الأدلة أيها الإخوة على هذه المسألة العظيمة وهي توحيد الله، وعدم وجود أي شيء، وعدم وجود يعني ما يشكل عليها، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام هكذا كانوا يخاطبون أممهم: أفي الله شك؟ ليس في الله تبارك وتعالى شك سبحانه وتعالى. وهذا الاستفهام أفي الله شك، يقول المؤلف، هو استفهام تقرير، لأنهم ماذا؟ متقرر في نفوس هؤلاء المدعوين أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، وأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المتصرف في شؤون عبادة. لهذا قال: فاستفهموهم استفهام التقرير، وأنه متقرر في قلوب جميع العقلاء الاعتراف بالله وبربوبيته وتوحيده. هنا فائدة من الشيخ العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان فيما يتعلق بالاستفهامات. يقول رحمه الله في تفسيره في بيان نوع الاستفهامات الواردة في القرآن والمتعلقة بتوحيد الربوبية، والتي يعني نرى في الآيات مخاطبة الرسل لأقوامهم بهذا الاستفهام. يقول الشيخ: كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير، يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار. يعني إذا كنتم تقرون، ماذا يترتب على هذا الإقرار؟ التوبيخ لهم. كيف تقرون ثم بعد ذلك تتجهون إلى غير الله تبارك وتعالى؟ قال: لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة. من أقر بربوبية الله جل وعلا هذا يلزمه ماذا؟ أن يقر بأنه هو المستحق للعبادة. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا يتعلق الآن بتوحيد ماذا؟ الربوبية. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا كله ماذا؟ من معاني الربوبية. هذا الآن البيان والنداء للناس ببيان أنه هو المتفرد سبحانه وتعالى، يراد منه ماذا؟ الوصول إلى أنه هو المستحق للعبادة. لهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن كما قال الشيخ، المقر بتوحيد الربوبية يلزمه الإقرار بتوحيد الألوهية، فالإقرار بتوحيد الربوبية طريق إلى الإقرار بتوحيد الألوهية. قال: نحو قوله تعالى: أفي الله شك؟ وقوله: قل أغير الله أبغي ربا. ثم قال: وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار. يقول الشيخ أن هذا ليس بصحيح، وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار. لماذا؟ قال: لأن استقراء القرآن دل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار، لأنهم لا ينكرون الربوبية كما رأيت كثرة الأدلة، كثرة الآيات الدالة عليه. نعم. اعلم رحمك الله أنك إذا نظرت إلى هذا العالم العلوي والسفلي وما وضع فيه من المخلوقات المتنوعه والحوادث المتجدده، فتامل تاملا صحيحا ان الامور الممكنه تقسيمها في العقل ثلاثه. هذا هو الدليل الاول من الادله العقليه على ربوبية الله وتوحيده، وهو الاستدلال بخلق المخلوقات على الخالق، الاستدلال بخلق المخلوقات على الخالق سبحانه وتعالى. وهذا الدليل قد مر معنا في الفصل 28 مع شرحه وأيضا بيان الأدلة عليه. نعم. إما أن توجد هذه المخلوقات بنفسها من غير محدث ولا خالق، فهذا محال ممتنع، يلزم العقل بإقباله ضرورة، ويعلم يقينا أن من ظن ذلك فهو إلى الجنون أقرب منه إلى العقل، لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد شيء من غير موجد ولا محدث. ثانيا، وإما أن تكون هذه المحدثات بنفسها الخالقة لها، فهذا أيضا محال ممتنع بضرورة العقل، كل عاقل يجزم أن الشيء لا يحدث نفسه، وإذا فرض هذان الأسباب عقلا وفطرة تعين القسم الثالث، وهو أن هذه المخلوقات والحوادث لها خالق خلقها ومحدث أحدثها، وهو الرب العليم الخالق لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر للأمور كلها. ولهذا نبه الله على هذا التقسيم العقلي الواضح لكل عاقل، فقال: أم خلقوا من غير شيء؟ هذا هو الاحتمال الأول في التقسيم، يعني وجدوا من غير إيش؟ من غير خالق. أم خلقوا من غير شيء؟ الاحتمال الثاني: أم هم الخالقون، هم الذين خلقوا أنفسهم؟ الجواب: لا هذا ولا ذاك. تعين إذن الاحتمال الثالث، وهو أن هذه المخلوقات لها خالق ولها موجد، وهو الرب جل جلاله. نعم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ فالمخلوق لا بد له من خالق، الأثر لا بد له من مؤثر، والمحدث لا بد له من محدث، والموجد لا بد له من موجد، والمصنوع لا بد له من صانع، والمفعول لا بد له من فاعل. هذه قضايا بديهية جلية يشترك في العلم بها جميع العقلاء، وهي أعظم القضايا العقلية، فمن ارتاب فيها أو شد في دلالتها فقد برهن على اختلال عقله وضلاله. هذا هو الدليل الأول، وهو دليل الخلق، دليل الخلق، ونقول الاستدلال بالمخلوقات على الخالق. مما أيضا يتفرع عن هذا الدليل، الدليل الثاني، وهو: تذكر في نفسك وانظر في مبدأ خلقك، من نطفة إلى علقة إلى مضغة، حتى صرت بشرا كاملا الأعضاء الظاهرة والباطنة. نعم، نقول الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان، الاستدلال على الخالق جل وعلا بخلق الإنسان، أو دليل خلق الإنسان. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في النبوات في هذا الدليل، قال: الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان طريق عقلي صحيح. فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة، وهي طريقة عقلية صحيحة، وهي شرعية، دل القرآن عليها وهدى الناس إليها وبينها وأرشد إليها، وهي عقلية. قال: فإن نفس كون الإنسان حادثا بعد أن لم يكن، ومولودا ومخلوقا من نطفة ثم من علقة، هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا قال يعلمه الناس كلهم بعقولهم، سواء أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يخبر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به، فهو دليل شرعي لأن الشارع استدل به وأمر أن يستدل به، وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته. انتهى كلامه رحمه الله. أما يقربك هذا النظر إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء العليم الذي يعني هذا التطور الذي يكون في خلقة الإنسان، ألا يدعو المرء إلى الاعتراف بالرب جل وعلا؟ نعم. العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، الحكيم في كل ما خلقه وصنعه، فلو اجتمع الخلق كله على النقطة التي جعل الله مبدأ خلقك على أن ينزلوها في تلك الأقوال المتنوعة ويحفظوها في ذلك القرار المتين، ويجعل لها سمعا وبصرا وعقلا وقوة باطنة وظاهرة، وينموها هذه التنمية العجيبة، ويرتبوها هذا الترتيب المنظم، ويرتب الأعضاء هذا الترتيب المحكم، لو اجتمعوا على ذلك فهل في علومهم وهل في اقتدارهم وهل في استطاعتهم الوصول إلى ذلك؟ فهذا نظر يوصلك إلى الاعتراف بعظمة الخالق وامتداده والخضوع له والتصديق بكتبه ورسله، وهو دليل وبرهان عقلي وفطري اضطرت فيه الفطر الى معرفه ربها وعبوديته. نعم. ولما يعني ادرك هذا الدليل ادراكا سليما، كثير من عقلاء الغرب هدوا الى الاسلام، ووفقهم الله جل وعلا للدخول فيه واعتناقه والاعتراف بربوبيه الله تبارك وتعالى واستحقاقه للعباده. هذا دليل ثالث، هذا دليل ثالث، وهو التفكر في هذا الكون، التفكر في هذا الكون وما فيه من العالم العلوي السماوات، وأيضا العالم السفلي الأرض وما فيها. السماء أيها الإخوة رفعها وإمساكها واتساعها وقوة بنائها وما فيها من الكواكب والنجوم والشمس والقمر والليل والنهار ونحو ذلك، أيضا الأرض وما فيها من جبال وما فيها من تهيئة للسكنى وما فيها مما يخدم الإنسان من النباتات ومن الدواب ومن الجبال ومن السهول ومن الأودية ونحو ذلك، كل هذا يقود المرء إلى ماذا؟ إلى الاعتراف لله تبارك وتعالى بالربوبية واستحقاق العبادة كما سترون عند بيان هذا عند الشيخ رحمه الله. نعم. هذا الدليل مر معنا أيضا في الفصل 28، وقلنا هو دليل إيش؟ دليل الآفاق، دليل الآفاق كما قال الله جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق. نعم. تأمل في حفظ الله في السماوات والأرض وما فيهما من العوالم وفي بقائها وإبدالها بكل ما تحتاج إليه في بقائها من أسباب متنوعة، أما يدلك ذلك على كمال الرب وكمال قيوميته وربوبيته؟ وقد نبه تعالى على ذلك بقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذن قيام السماء والأرض بأمر الله جل وعلا يدل على ماذا؟ على كمال الرب سبحانه وتعالى، وأنه هو المتصرف المالك المدبر لما في هذا الكون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فلو خرجت عن أمر الله ماذا يحصل لها؟ تتخبط وكل ما فيها يضيع. ويخرج عن هذا النظام المحكم الدقيق الذي جعله الله تبارك وتعالى فيها. نعم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. تدبر يا أخي في هذا الملك الدوار وفي تعاقب الليل والنهار وفي تصديق الأوقات بفصولها ومنافعها وفي كمال انتظامها لمصالح الخلق التي لا يمكن إحصاؤها. هل ذلك صدفة الطبيعة؟ وهل هذا حصل اتفاقا؟ أم الذي خلق ذلك ودبره ذلك تدبيرا للقلب هو الذي أحسن كل شيء خلقه؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. الجواب ماذا؟ الجواب الثاني، لا شك أن الذي خلق ذلك ودبره هو الله الذي أحسن كل شيء خلقه. نعم. وانظر هداك الله إلى أنه أعطى كل شيء خلقه أن لا يلحق به خلقه. وانظر هداك الله إلى أنه أعطى كل شيء خلقه أن لا يلحق به. هذا دليل رابع عدل حسب التقييم. نعم، هذا دليل الرابع وهو دليل الهداية، دليل هداية المخلوقات إلى مصالحها والقيام بضروراتها. دليل هداية المخلوقات إلى مصالحها والقيام بضروراتها. وهذا يعني عالم أيها الإخوة يعني عجيب، كما سيقرر الشيخ رحمه الله تعالى كيف أن الله جل وعلا هدى كل مخلوق في هذا الكون إلى مصالحه بحسب ما يتناسب معه مهما صغر هذا المخلوق. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابيه مفتاح دار السعادة وأيضا في كتابه شفاء العليل إلى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ذكر رحمه الله تعالى هداية الله جل وعلا للمخلوقات وكيف هداها الله جل وعلا تلكم الهداية العظيمة التي لا تخطر بباب المخلوق، كيف أنها تسعى لمنافعها، كيف أنها تسعى لدفع المضار عنها، كيف أنها تسعى للرزق فيما ينفعها وتبتعد ابتعادا كليا عما يضرها. هذه الدابة التي تنزل من بطن أمها من الغنم أو البقر وغيرها من الدواب، بمجرد أن تنزل تتجه إلى يد أمها مع أنها لتوها نزلت إلى هذه الدنيا. من الذي هداها؟ لا شك الله تبارك وتعالى. هذه الدابة التي ترعى في الصحراء تسعى إلى الأكل من أعشاب معينة، وإذا أعطيت عشبة من الأعشاب وكان فيه ضرر تتركه. من الذي هداها إلى أن تترك هذه العشبة السامة مثلا؟ لا شك هذه هداية من الله جل وعلا، مع أنها عجمة لا تدرك ولا تعقل لكنها مهداة من عند الله تبارك وتعالى. نعم. العجم حتى البهائم العجم صغيرها وكبيرها قد ألهمها وهداها لكل أمر فيه نفعها ويسر لها أرزاقها وأقواتها. فمن نظر في هدايته العامة وبثه في كل مخلوق إلهاما عجيبا ينتهي به إلى منافعه وضروراته علم بذلك عبادته العظيمة، وعلم أنه الرب لكل مربوب، الخالق لكل مخلوق، الذي علم المخلوقات وأعطاها من الأذهان ما يصلحها ويدفع عنها المضار، وذلك برهان عقلي عظيم على وحدانية الله وكماله. ولذلك لما أنكر فرعون رب العالمين وقال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فاستدل عليه بهذا البرهان المشاهد لكل أحد. فهل في طبيعة الحيوانات كلها هذه الهداية إلى مصالحها التي لا تحصى أنواعها وحكمها على أولادها وقيامها بهم حتى يستقلوا بأنفسهم؟ نعم، ولهذا قال الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهذه هداية عامة لجميع المخلوقات، يهديهم الله جل وعلا إلى مصالحهم ومنافعهم. نعم. وهل هذا الحنان والرحمة إلا من أكبر الأدلة على عظمته وسعة رحمته وسعة رحمته التي وسعت كل شيء؟ هذا دليل خامس. نعم، وهو الاستدلال بتفرده جل وعلا بالنعم على وجوده ووجوب عبادته. الاستدلال بتفرده عز وجل بالنعم، أي إنه سبحانه هو المنعم وحده، فهو الذي يجلب الخيرات لعباده. فيستدل بهذا على ماذا؟ على وجوده وعلى وجوب إفراده بالعبادة. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم كلها صغيرها وكبيرها من الله تبارك وتعالى. إذا كان هو المتفرد بالنعم، هو الذي يجلب النعم لعباده، هو الذي يرزقهم، هو الذي سبحانه وتعالى يعطيهم، إذن هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.